على أن يقاتل المشركين. إذن في الواقع هم ممتثلون لأمر الله، إذن فبيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم بيعة لله. قال ونظيره أن طاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا. لماذا؟ لأن الآمر في الأصل هو الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ ذلك. ولهذا استشهد الشيخ بقول الله سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن فالمبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم يقول هي مبايعة لله جل وعلا. لماذا؟ بين لك، قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول مبايعة له لأنه رسوله، لأنه رسوله. إذن فهو مرسل بهذا التوجيه وبهذا الطلب وبهذا الأمر. إذن هذا هو ظاهر الآية. ثم نبه الشيخ إلى نوع آخر من الاستدلال، يقول: لا يمكن أن يفهم أن ظاهر الآية أن الصحابة كانوا يبايعون الله نفسه. لماذا؟ يقول: لا يمكن لأحد أن يدعي أن هذا هو المفهوم أو هذا هو المعنى المتبادر من الآية. لماذا؟ قال: لمنافاته لأول الآية، وهو قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، مع عفوا في أولها في نفس السياق: إن الذين يبايعونك. فلو قلنا إن المبايعة لله نفسه لكان هذا مخالفا لنفس السياق: إن الذين يبايعونك، أي يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه. فلا يمكن أن يكون ظاهر الآية أن الصحابة يبايعون الله نفسه، هذا من جهة. من جهة ثانية يقول: والواقع، أي ولمنافاته للواقع، فقد تواتر النقل بأن الصحابة إنما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد بسط يده وبايعه الناس حتى قال: لن يلي النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وقد بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على القتال. إذن الواقع أن ذلك هو الحاصل. ثم قال: واستحالته في حق الله تعالى، استحالة ذلك في حق الله جل وعلا. يبدو والله أعلم أن الاستحالة التي قصدها المصنف معناه تحتاج إلى مزيد تأمل، أن الله جل وعلا بائن من خلقه مستوي على عرشه، وبالتالي كأن الشيخ استبعد يعني هذا القول، وهو أن يكون قد بايع الله جل وعلا نفسه. هذا الذي ظهر لي من عبارة الشيخ. إذن يمكن أن نجمل الرد في الآتي: أولا، السياق يفيد أن المبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم، بسط يده فبايع الناس، هذا أولا. ثانيا، الواقع يشهد بأن الصحابة إنما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام فبسط يده فبايعوا. ثالثا، هذا هو الذي فهمه السلف، وكل تفسير مخالف لما نقل عن السلف فهو مردودا. ثم يمكن أن يقال بالرابع الذي ذكره الشيخ، وهو مسألة الاستحالة التي ذكرها الشيخ. طيب، ثم بعدما بين الدلالة ووجوهها، وبين أنه لا يمكن أن يفهم من هذه الجملة أن الصحابة بايعوا الله نفسه، ثم بين وجه الإضافة، يعني لماذا أضيف ذلك بأنهم يبايعون الله، بين وجهه باعتبار أن مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة في الحقيقة لمن أمره بذلك وكلفه بذلك على حد الطاعة نفسها، فطاعة الرسول هي طاعة لله جل وعلا لأنها طاعة لمرسله. ثم بين أيضا الحكمة من إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى، يقول: فيها تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة، توكيدها. إذن تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام لأن مبايعته مبايعة لله، وفيها تأييده وتوكيده، تأييد ما قام به النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة الناس إلى مبايعته، وتوكيد ذلك وتوثيقه وأنه حق. قال: ويبين عظم تلك البيعة، ويبين عظم تلك البيعة، لأنها مبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هي مبايعة لآمره ومرسله. ثم بيّن حكمة أخرى فقال: وفيها أيضا رفع شأن المبايعين، فيها رفع شأن المبايعين، لأن ما قام به أمر جلل، أمر عظيم، لأنهم بايعوا بيعة حق، فيها رفع شأنهم، ولهذا جاءت السنة إضافة إلى ما جاء في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. يقول لك هذا فيه رفع شأنه، وقد دلت السنة على منتهى ذلك الرضا، وأنهم لن يدخلوا النار أبدا، كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأورق. الجملة الثانية: وهذا كان رجل متخفى وهو من أهل النفاق، الناس يبايعون وهو خلف جمله ما بايع مع جملة الناس. الجملة الثانية في قوله: يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. إذن الشيخ بين معنى قوله: إنما يبايعون الله، ثم جاء لإشكال آخر وهو معنى قوله: يد الله فوق أيديهم. قال: وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وسبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. إذن يقول لك: نحن نأخذ بظاهرها. المتكلم تدخل عليه الشبهة من جهة أنه ما دام قال يد الله فوق أيديهم، إذن يلزم منه أن تكون يده مباشرة لأيدي المخلوقين. الشيخ يقول: هذا ليس بلازم، لأن الله فوق الجميع، وإذا كانت يده فوقهم فهذا حق، لأن الله فوق خلقه أجمعين وهو فوق عرشه. لكن قولهم يلزم أن تكون يده مباشرة، هذا ليس بلازم وليس بصحيح، ولهذا قال: ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديه. ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا؟ إذن السماء فوق الأرض والسماء فوق رؤوسنا، لا يلزم منها أن تلامس السماء رؤوس الناس. إذن قوله يد الله فوق أيديهم لا تفيد المباشرة. ثم أريد الرجوع إلى قول الشيخ سابقا واستحالته في حق الله تعالى. بدا لي وجه آخر يفيد الاستحالة فعلا. المعهود في المبايع إخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يبسط يده ثم يضع الناس أيديهم فوقه، فكأن الشيخ يريد أن يقول هذا يستلزم أن يكون بعض خلق الله فوق الله، ولهذا هذا مستحيل. يبدو لي هذا الذي يريده الشيخ، هذا الذي يريد الشيخ رحمه الله. طيب، ثم قال: فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم، لا يمكن أن يفهم أحد بهذه الآية أن المقصود يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ. ليه؟ يعني لو جاء إنسان وقال المقصود بيد الله هنا يد النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الشيخ هذا غير صحيح. لماذا؟ قال: لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه فقال يد الله، ووصفها بأنها فوق أيديهم، انتبه لهذا القيد الثاني، أضاف اليد إليه ثم بين أنها فوق أيديه. ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم بل كان يبسطها. إذن لا يمكن أن تفهم من الآية يد الله فوق أيديهم أن المقصود يد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يد النبي عليه الصلاة والسلام كان يبسطها إليهم أي إلى الصحابة، فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. يمكن يكون البسط هكذا، ويمكن أن تكون على وجه المعية، لكن أن تكون فوق أيدي الصحابة لا، ما كان كذلك. إذن يقول لك لا يمكن أن تقول إن المقصود من اليد هنا يد الله. لماذا؟ لأن الله أضاف اليد إليه، وما أضاف الله إلى نفسه فهو صفة له. وأيضا يقول لك لا يمكن تفسيرها بأن المقصود من اليد يد النبي عليه الصلاة والسلام لأنها مخالفة للواقع، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يبسط يده. إذن فأيدي الصحابة مع يده وليست فوق أيدي الصحابة، وبالتالي لا يمكن تفسيرها بهذا التفسير. إذن انهارت شبهة المؤولة. هم قصدوا إلزام أهل السنة بأنكم يا أهل السنة أولتم نصا فلما تمنعوننا التأويل في بقية النصوص الأخرى. لا تنسى الإجابات المجملة التي ذكرها الشيخ، وأشير إلى شيء منها وهو يا إخوة، أحيانا الدليل الذي يريده المخالف إن لم يكن من القرآن قد يريد حديثا، فعليك بالبحث عن صحة الخبر أولا، فإذا لم يصح رددت الشبهة أصلا، كأول حديث مر بنا وهو الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وحديث باطل أصلا غير صحيح، وبالتالي ما بنى عليه فهو باطل، يعني ما بنى عليه المتكلم المؤول. ثانيا لو صح الخبر فانظر إلى دلالته، وذلك بحسب السياق وبحسب القرائن، ولا تنس أنه نبهك إلى أن الدلالة قد تظهر من نفس الدليل أو من ضم دليل آخر إلى هذا الدليل، وحقيقته أن للتأويل شروطا، ما يسميه أهله تأويلا في اصطلاح الأصوليين، وهو صرف اللفظ عن معناه المتبادر إلى غيره المرجوح بدليل فيصير راجحا بعدما كان مرجوحا، يصير راجحا بعدما كان مرجوحا لوجود الدليل. إذن كأن الشيخ يريد أن يقول لك هذا الذي سماه تأويلا الواقع هو ظاهر النص ظاهر الدليل. ليه؟ لأنك لا تأخذ الكلمة مجردة وإنما بحسب السياق، فما ظهر من الكلام بحسب سياقه هو ظاهر الدليل. حتى لو سميناه تأويلا فهو تأويل مستفاد من دليل، لا باللعب ولا بالأهواء. ثم أيضا لا تنسى مناقشة أخيرة، وهي هب أن هذا الدليل احتمل تأويلا، فمن أين لك أيها المتكلم أن كل دليل يحتمل التأويل؟ بعض الأدلة هي نص في معناها لا تحتمل التأويل. ولهذا هم يقولون أن علماء الأصول الدليل الذي هو نص في معناه لا يدخله التأويل، قد يدخله النسخ هذا باب آخر، لكن أن يدخله التأويل هذا ممنوع. طيب ومتى يدخل التأويل؟ يدخل في دليل تحتمل كلمته أكثر من معنى، ولا بد من الاحتمال في نفس السياق، بمعنى أن السياق لو حدد معنى معينا صار ما في احتمال ثاني خلاص. إذن أن يظل الاحتمال قائما مع السياق، ثم بعد ذلك تبحث عن القرينة الدالة على صرف هذا المعنى إلى غيره، ولا بد أن يكون دليلا صحيحا لا بمجرد الشبهات والأهواء. لمجرد الشبهات والأهواء. إذن قول الملزم أولتم، إذن فأولوا غيره أو لا تلومون في التأويل، هذا غلط، ليس بصحيح، ليس بصحيح، لا ليس لازما لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. وضربنا لهذا مثلا، قلنا مثلا خذ مما يحتمل وإن كان له علاقة بالمجاز على القول به، كلمة الأسد عند الإطلاق تطلق على الحيوان المفترس الأبخر. طيب هذا الظاهر من هذا اللفظ وهذه حقيقته. هذه الكلمة قد تستعملها العرب للرجل الشجاع، صحيح؟ قد تستعمل العرب في هذا المعنى. طيب السياق له أثر في تحديد المعنى؟ نعم. فلو قلت رأيت أسدا ولم تأتي بقرينة تحدد المراد، الأصل عندهم حمل الكلام على حقيقته دون مجازه، وحمله على ظاهره دون غيره. إذن أطلق هذا المعنى، ابقى على الأصل. طيب هذا الاحتمال ما زال قائما في السياق، صحيح رأيت أسدا، لكنك تصير إلى الراجح، هذا الاحتمال قد يدخله تأويل بدليل آخر. لكن لو قلت رأيت أسدا يحمل سيفه ويمتطي جواده يضرب هامات الرجال، هل بقي احتمال للحيوان الأسد؟ السياق حدد المعنى خلاص. إذن هذا هو ظاهر الدليل، أو هذا هو ظاهر الكلام، لا تبقى على الاحتمال في السياق الأول. ولو قلت رأيت أسدا يزأر في الغابة وإلى آخره، يعني بمعنى أتيت بسياق يحدد المراد، هل تقول بقي احتمال؟ لا. إذن السياق له أثر واضح في الدلالة، وبالتالي لا داعي لأن يهجم علينا المتكلم المؤول بأنكم أولتم هنا فأولوا هناك، لا ما يتسمى. هذا غير لازم أصلا، لا لغة ولا عقلا ولا شرعا. هذا خلاصة ما في الجواب عن هذا المثال. وبقي المثال الأخير، المثال 15، وهو قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. الاستشكال عند المتكلم المؤول، يقول لك هنا نسبة المرض إلى الله، مرضت، ويقول لك نحن وأنتم نتفق على أن الله لا يمرض، هذا صحيح. تقول ومع ذلك أولتم، إذن دخل التأويل نصوص الصفات، وبالتالي حق لهم على حسب زعمهم أن يؤولوا. قال الشيخ وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب رقم 23 صفحة 1990 من ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ أو أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ والجواب انتهى ذكر الحديث بتمامه. طيب قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى مرضت واستطعمتك واستسقيتك، بينه الله تعالى بنفسه حيث قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان؟ وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله، واستطعام عبد من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره، لأن ذلك التفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا على الله كما زعم لبينه الله ورسوله كما بين في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. طيب، هذا خلاصة الجواب، وهو مبني على أمرين. الأول يقول لك: اللفظ الذي فيه استطعمت مرضت، وقوله أيضا استطعمتك، وقوله ثالثا استسقيتك، الكلام كلام الرب جل وعلا. يقول: هذا الكلام فسره المتكلم نفسه فظهر المراد. ويا أخي، متى ما ظهر لك مراد المتكلم بكلامه فخذ هذا المعنى، لا تنصرف إلى غيره، لا تنصرف إلى غيره، ولا تطرق الاحتمالات. ظهر لك مقصوده ومراده، وبالتالي إذن يقول لك الشيخ فسر المعنى في الحديث نفسه وبينه المتكلم نفسه، وما فوق بيانه بيان، وما فوق بيانه بيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يقول الشيخ: لما كان اللفظ مشكلا جاء بيانه، فلو كانت بقية نصوص الصفات مشكلة لجاء بيانه، يعني كأنه عاد عليهم بالإلزام. ويقول لك: هذا الخبر من أقوى الحجج على ترك التأويل. ليه؟ لأنه لما كان اللفظ مشكلا جاء البيان. ولهذا لاحظ العبد يستشكل: يا رب كيف أعوذك أنت رب العالمين؟ فجاء البيان، فجاء البيان. لكن يا إخوة، هل هنالك إشكال في وصف الله بالعلم وبالرحمة وبالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والكلام والمجيء يوم القيامة لفصل القضاء والنزول إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر والاستواء على العرش إثبات اليدين ونحو ذلك؟ هل في ذلك إشكال؟ لا. لو وجد إشكال أو لو كان ذلك باطلا للزمت أمور، منها أن يكون كلام الله جل وعلا دالا على الباطل، والله ينزه الرب جل وعلا عن ذلك. بل زد، لو كان باطلا لكان أعظم سبيل يجده الكفار على القرآن، هم يحاولون الطعن فيه وما وجدوا إلى ذلك سبيلا. وأيضا لو كان كلاما باطلا أو يحتمل باطلا لجاء بيانه يا إخوة، لجاء بيانه في الأدلة. إذن نبقى على هذا الظاهر، نبقى على هذا الظاهر، لكن ما ظاهره أن الذي مرض والذي عطش والذي جاع عبد من عباد الله، فاستطعم واستسقى ولذلك كان ذلك طلبا منه. طيب يأتي السؤال، يقولك الشيخ إذن لماذا أضاف الله ذلك إلى نفسه؟ بينه، قال أضافه إلى نفسه أولا ثم بين أنه عبد من عبادي، قال للترغيب والحث، أي لترغيب العبد. كأن السائل إنما سأل مسألة جعل الله جل وعلا فيها حقا، وجعل الله عز وجل فيها أجرا، واضح؟ وبالتالي في ذلك حث لأن تبادر. فالذي طلب طعاما هو جائع ومحتاج إلى ذلك أو مضطر إليه، إطعامك له امتثال لأمر الله جل وعلا، وفي الخطاب حث على المبادرة. قال ومنه من ذا الذي يقرض الله، وإنما أنت تعطي المال لمستحقيه من خلق الله، والله جل وعلا هو الغني الحميد سبحانه. إذن السياق فهمنا منه ما نفهم من هذه الآية، والإضافة إليه يقول لك على سبيل الحث أضاف ذلك إليه أولا، لاحظ كلمة أولا، لأنه قال لك قد جاء البيان ثانيا بأن الذي استطعم واستسقى إنما هو عبد من عباد الله، إنما هو عبد من عباد الله جل وعلا. وفي النهاية نقول كما قال الشيخ رحمه الله، قلب الاستدلال على المستدل بالخبر، قلب الاستدلال عليه، يقول لما وجد نوع إشكال في إضافة ذلك إلى الله جاء البيان، فلما ترك غيره دل ذلك على أن غيره ليس على هذا الإشكال. وستجد المتكلم مضطربا، يعني هو حاول أن يلزمنا بالتناقض والاضطراب، لكن هو سيتعب. وإليك البيان، المتكلم إذا كان أشعريا أو ماتريديا أو كلابيا يثبت بعض الصفات دون بعض، قل له أنت استشكلت النصوص الدالة على صفات زعمت منها التشبيه وتحتاج إلى تأويل، لكنك تثبت بعض الصفات 7 أو 8 أو 5 فليقل، المهم هو أثبت بعض الصفات. فقل له فهل يرد عليها ذلك الإشكال فتحتاج إلى التأويل؟ سيقول لك لا. طيب لماذا؟ إذن لماذا أولت بعضها وتركت بعضها؟ ما هو إلا التحكم، ما هو إلا التحكم، ليس إلا. طيب إذا كان معتزليا نافيا لكل الصفات، يعني إذا جاءك إنسان وقال لك أنا سلمت من الإلزام أنا أنفي كل الصفات، قل له أنت مضطر إلى إثبات ولو صفة واحدة، يعني غصبا عنك تثبت ولو صفة واحدة. قل له هل الله جل وعلا له وجود حقيقة؟ سيقول لك نعم. قل له فالوجود صفة، الوجود صفة، بل تقول عن الله إنه واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته، هذا وصف طيب، هذا وصف. إذن أثبتت ولو صفة واحدة، ويمتنع عقلا أن تنفي كل الصفات عن الله، لأنه سيصير تقديرا ذهنيا لا وجود حقيقة له، صحيح؟ هذا لازم المعتزلي، لازم الآخر هو يثبت الأسماء، هذه الأسماء لمن؟ لمسمى. طيب هذه الأسماء سيقول لك لها دلالات، لكنها تعود وصفا للذات لا تفيد معنى يفهم منه ما لا يفهم من كلمة الذات، سيقول هذا الكلام. كله على كل حال، وصفت الذات بالعالمة، ذات عالم، ذات كذا، هذا وصف النهاية، يعني نفس إثبات الأسماء وصفا. إذن فالمعتزلي ملزم، أي يلزمه من إثبات الأسماء إشكال، استشكل الصفات ولم يستشكل الأسماء، والباب واحد، ألزمناه بأنه لا بد أن يثبت له صفة واحدة، والعبد موجود ووصف الله بالموجود، لكنه أتى بقيود واحترازات ليبين أن وجود الله ليس كوجود المخلوق، فقال إنه واجب الوجود لذاته. فقل له أيضا له سمع لا كسمع المخلوق، وله بصر لا كبصر المخلوق، بهذا الاحتراز وهذا القيد سلمنا من التشبيه. على كل إذن نعود إلى ما فهم سلف الأمة وهذا هو الحق. وأذكر بالعبارة التي ذكرها الجويني في الرسالة النظامية وخلاصة كلامه أنه مضى عهد السلف ولم يشتغلوا بالتأويل قط. يقول: فلو كان التأويل واجبا أو سائغا لما قصروا عنه أبدا. قال: وفي تركهم التأويل ما يفيد أن الاشتغال به بدعة وأن تركه هو السنة. هذا ما قاله الجويني إمام الحرمين في رسالته النظامية. يبدو لي أنها كانت سببا أيضا لتخليه عن كثير من علم الكلام وإن لم يتحرر له مذهب السلف جيدا. قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين. إذن انتهى ما يتعلق بهذه الرسالة. والشيخ يقول: لقد تجد شبهات أخرى عند القوم، وامشي على هذه الطريقة التي أصل لك في رد إشكالات القوم وشبهاتهم. انظر إلى الخبر هل هو صحيح أو غير صحيح، ثم انظر إلى دلالته وما الذي قاله سلف الأمة، ثم انظر إلى كلام الشخص، فإذا وافق كلام السلف تحق، وإلا فمردود. ولن تجد أو لن تعدم إن شاء الله نظرا وفائدة في رد خطأ من أخطأ. يا أخي لو قلت ما قلته أيها المتكلم ما عندك فيه سلف لكان كافيا. ولهذا أيضا أذكر بقراءة الكتب التي فيها نسبة هذه العقيدة إلى سلف الأمة، لابد إخوة من ذلك، تكمل به البحث وتجمل به الرد والاستدلال، تكمل به ذلك. بل هذا أصل يا أخي، لا أعني تكميلا يعني مستحسنا فقط، وإنما هو على سبيل أنه الحق لا غيره. ما قاله السلف هو الحق، وما كان خلاف ما عليه السلف لا يمكن أن يكون حقا أبدا. وبالتالي فليكثر الإنسان من قراءة ما دون أهل العلم في كتبهم، أشير إلى بعضها من المطبوع خاصة، لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل ما يحضرنا الآن سريعا. كتاب السنة للإمام أحمد ولابنه عبد الله، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب التوحيد للبخاري في صحيحه، يعني في هذا الباب يا إخوة. وإن كان بعض الكتب فيها بيان عقيدة السلف بعامة، من هذه الكتب أيضا آخر السنة لأبي داود في كتاب السنة، آخر السنة لأبي داود كتاب السنة، وفيه الرد على الجهمية. أيضا ما ذكره ابن ماجه في مقدمته في بداية السنن، رد على طوائف من أهل البدع من القدرية والخوارج الحرورية وغير ذلك. ذكرنا من قبل أصلا أصله أهل العلم، ذكره الترمذي عنهم في كتابه الجامع المشهور بسنن الترمذي، في كتاب الزكاة باب فضل الصدقة، في باب فضل الصدقة فليراجع، ذكر عقيدة السلف في الأسماء والصفات، كلام درر ونفائس ينبغي الوقوف عليه وعنده. أيضا من الكتب في هذا الباب كتاب التوحيد لابن خزيمة، تكلم عن الموضوع، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العقبري، وله كتاب آخر اسمه الإبانة والشرح في مجلد، فالمختصر لهذا الكتاب، وقد تجد فيه فوائد أخرى. من هذه الكتب كتاب الشريعة للأجري، ومنها أيضا في مقدمة كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، ذكر الواجب من أمور الديانة مما تعتقده القلوب الأفئدة وتنطق به الألسنة، ذكره في أول كتابه الرسالة، بعضهم طبعها بعنوان عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، هي كذلك، لكن هي موجودة في أول الكتاب فيعتنى بها. لكن هنا أشير إلى أن بعض الشروح خرجت عن الجادة، ما مشت على الطريق السلفي. من الكتب التي يعتنى بها وقد طبعت أيضا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، هذا كتاب حافل جمع فيه علم من سبقه، يعني ستجد في ضمنه أصول الدين لابن أبي حاتم، وهذا كتاب أيضا مطبوع، واعتقاد أئمة الحديث الإسماعيلي، وستجد فيه كتاب آخر أيضا مطبوع وهو الصفات للدارقطني، وله كتاب الرؤي أيضا، وله كتاب النزول، هذه كلها في العقيدة للدارقطني، كتاب النزول، كتاب الرؤية، كتاب الصفات، كلها مطبوعة. لكن كما قلت كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة كأنه جمع ما تفرق عند كثير من أهل العلم من الأجزاء ومن الكتب، واستفاد فائدة كبيرة، وساق ذلك بإسناده هو، بإسناده أعني اللالكائي. الطبري له صريح السنة مطبوع أيضا، وله أيضا تفسير أولي النهى معالم الهدى، أنا عندي منه المخطوط والمطبوع، المخطوط والمطبوع، وإن كان آخره ناقصا، لكن يمكن هذا الشيخ الذي طبع الكتاب كان بإمكانه أن يكمل من تفسيره المفقود من تفسير الطبري، لأن آخر بحث فيه كان في الرؤية، وكلامه في الرؤية في صريح السنة موجود وفي تفسيره موجود، فلو تتبعه لكان أحسن بنظري. السنة للبربهاري أيضا مطبوع، وغير ذلك من الكتب، بعضها الآن يحضرني يعني أسماؤها، ولكن المقصود الإشارة إلى شيء من ذلك، وكلما اقتنى الإنسان هذه الكتب لكان خيرا وأحسن، لأن أحيانا إخوة في المناظرة فقط لو جئت وقرأت له كتب السلف لأسكتها عن المخالف، هذا في باب المناظرة، وأيضا في باب العلم وترغيب الناس وحثهم على قبوله، لو نسبت المقالة بعد الاستدلال إلى كلام السلف لسكت الشخص الذي يجد شكا وريبا. وعادة ما أضرب مثالا أو مثالين، مثلا لو قلت له، والآن الناس هنا مالكية في السودان، قلت إن الإمام مالكا قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، خلاص كلمة الوهابية حتروح من لسانه ثاني، ولما بتروح فحد يقول لك يا أخي ذكر ما الوهابية، هذا كلام الإمام مالك، كلام الإمام مالك يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، المولعون بالألقاب والسبها ونحو ذلك سينقطع لسانه في هذه الحالة، بل لا يستطيع أن يهجم على الإمام مالك، تقرر عنده علو منزلة الإمام مالك وإمامته في الدين، وبالتالي لا يستطيع أن يتكلم، بس فقط سيسألك أين وجدت هذا الكلام، قل له سهل، هذا سؤال جيد وفي موضعه، قل له أخرجه أبو داود في كتاب المسائل للإمام أحمد، الإمام أبو داود السجستاني صاحب السنن عنده كتاب مطبوع في مجلد، وحقق فيما بعد في مجلدين، وساقه بإسناده عن الإمام أحمد بل الإمام مالك. وبين الإمام أحمد ومالك واسطتان. أيضا أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، ومن طريقه ساقه ابن عبد البر في التمهيد الذي هو شرح الموطأ. وخذ هذا من الكتب المهمة، التمهيد خاصة المجلد السابع من النسخة غير المرتبة التي قصد المصنف تصنيفها، لأنه شرح الموطأ على طريقة المسانيد بالمناسبة، على طريقة المسانيد، يعني ما جاء للموطأ كما هو معتاد بالأبواب، لا لا لا، على طريقة المسانيد، فهو شرح يحتاج إلى فهارس. في المجلد السابع على وجه الخصوص من التمهيد ستجد كلمات نفيسة في العقيدة. هنالك من قرب ورتب التمهيد، بعضهم اعتنى بالفقهيات وبعضهم اعتنى بالعقيدة والفقهيات، يعني رتب كل التمهيد. من هذا الترتيب ترتيب الدكتور محمد عبد الرحمن المغراوي في المغرب، عنده ترتيب للموطأ، المجلدان الأولان في العقيدة. وأنا أتساءل الآن، هنالك من استعار مني المجلدين ولم أعرف من هو منشر الخبر، هذه مشكلة إعارة الكتب. طيب، المجلدان الأولان في العقيدة، يعني رتب التمهيد. طيب، نرجع لتخريج الأثر. أخرجه الدارمي، وبهذه المناسبة كتابا الدارمي مطبوعان، الردع الجهمية وردع بشر المريسي، وكان الشيخ الإسلام كثيرا ما يوصي بالردع على بشر المريسي، أن طالب العلم عليه أن يقرأ هذا الكتاب، ففيه من صحيح المنقول في طريقة الرد وصريح المعقول ما يحتاجه طالب العلم، كتاب النفيس في بابه. طيب، الشيخ بعد الفراغ من الكتاب عمل خاتمة طويلة في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم وفي حكم أهل التأويل، ثم ذيل الشيخ بمسألة مهمة تتعلق بالمعية، بالمعية يعني تعقيب ذكره الشيخ أخيرا في معية الله تعالى لخلقه. الأذان، تفضل. قبل القراءة في الخاتمة، كنا طلبنا في درس سابق النظر في الرواية التي أوردها ابن تيمية رحمه الله في جملة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. كنا الشيخ ابن تيمية رحمه الله أورد لفظة وهي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يسعى، قلنا لو صحت فالمعنى المراد ظاهر جدا. الشيخ محمد يعني جاءنا بهذا التخريج، والإحالة خلاصته أن الشيخ فعلا في مجموع الفتاوى في مواضع نسب ذلك لصحيح البخاري، ولكن في موضع آخر في مجموع الفتاوى قال وفي رواية في غير الصحيح، في رواية في غير الصحيح. وأنا يبدو لي أن هذا قد يكون هو الدقيق من كلام ابن تيمية، لأن الأحيان المخطوطات إذا لم تحقق جيدا لا يبعد أن تسقط منها كلمة في غير، كلمة غير قد تسقط، والشيخ الإسلام ابن تيمية كان حافظا، وإن جرى ذلك وهو من أوهام البشر، وقد يقع الوهم ويجري لكثير من الحفاظ والنقاد كما هو معلوم عند أهل الحديث. ونقل الأخ عن الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة هذه الجملة التي ذكرها ابن تيمية، والشيخ يقول ولم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين، أي لهذا الخبر، لكن يقول وقد ذكرها الحافظ يعني ابن حجر في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد، ابن حجر قال في الفتح الجزء 11 صفحة 344 وقال الطوفي اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات التي يستعين بها. ولهذا وقع في رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. وابن حجر ما تعقب ما قال هي واردة وغير واردة، لكن نقل عن الأخ اللي كتب لي المذكرة عن الحافظ الذهبي في تاريخ الإسلام قال قلت لم أجد هذه اللفظة فبي يسمع وبي يبصر. الذهبي يقول ما وجدها، والحقيقة هؤلاء من أهل الاستقراء، فقد يكون ذلك جرى وهما أو اعتمد ابن تيمية على بعض النقلة أو يحتمل أن تكون هنالك أجزاء ما زالت مفقودة في هذه اللفظة. هذه الاحتمالات كلها واردة. على كل هذه فائدة أتى بها أخونا جزاه الله خيرا. في الرد على الأشاعرة ومن اغتر بهم، هذا العنوان لم يضعه الشيخ أصلا، ولكن يبدو أنها من صنيع من حقق الكتاب. قال الشيخ رحمه الله إذا قال قائل قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأكثر الصفات، فكيف يكون مذهبهم باطلا وقد قيل إنهم يمثلون اليوم 95% من المسلمين، وكيف يكون باطلا وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري، وكيف يكون باطلا وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه مجموعة أسئلة ومعانيها واضحة. قلنا الجواب عن السؤال الأول، ما السؤال الأول؟ أنهم يمثلون 95% من المسلمين، يعني كيف يكون كلامهم باطلا ونسبتهم بهذه الكثرة؟ قال الشيخ إننا لا نسلم أن تكون نسبة الأشاعرة بهذا القدر بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن هذه دعوة تحتاج إلى إثبات عن طريق الإحصاء الدقيق. هذا كاف جدا تقول، كاف جدا في الرد على صاحب هذه الدعوة. ثم لو سلمنا أي جدلا أنهم بهذا القدر أو أكثر، فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ، لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. ثم نقول، يعني هذا وجه ثاني، ثم نقول إن إجماع المسلمين قديما ثابت على خلاف ما كان عليه أهل التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير القرون والتابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهم خير القرون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وإجماعهم حجة ملزمة لأنهم مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة من قواعد نصوص الصفات. إذن الشيخ رد من كم وجه؟ 3 أوجه. عدم التسليم بهذه النسبة، لو سلمنا بوجود هذه النسبة فهذا ليس إجماعا، والحجة إنما في الإجماع لا في قول الأكثر. ثالثا، صاحب هذه العبارة محجوج مخصوم بالإجماع الذي اتفق عليه سلف الأمة من إجراء هذه النصوص على ظاهرها وإثبات صفات الرب جل وعلا. هذه الوجوه 3. قال والجواب عن السؤال الثاني، ما السؤال الثاني؟ كيف يكون مذهبهم باطلا وإمامهم أبو الحسن الأشعري، وإمامهم أبو الحسن الأشعري؟ قال الشيخ إن أبا الحسن الأشعري وغيرهم من أئمة المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب والسنة ما استحق به أن يكونوا أئمة. قال الله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى الصراط المستقيم. قال الشيخ: ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي ينبغي أن يكون عليه، وذلك أن أبا الحسن الأشعري كان له مراحل ثلاث في العقيدة. إذن الشيخ ذكر وجها أول، وهو أن الإمام أبا الحسن الأشعري ما نبغ هو وغيره من أئمة الدين إلا باتباعهم للكتاب والسنة، وهم مع ذلك غير معصوم من الخطأ، فقد يخطئ أبو الحسن الأشعري رحمه الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لك إن أبا الحسن قد مر بمراحل ثلاث يعني في عقيدته. المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، اعتنق مذهب المعتزلة 40 عاما يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه وصرح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم، وهذا ما ذكره أهل العلم. شوف المراتب الثلاث ذكرها ابن كثير في طبقات الشافعين، هذه المراحل الثلاثة نص عليها ابن كثير في كتابه طبقات الشافعيين، راجعوه. ألا أدري هل طبعه كاملا أم لا، لكن على كل حال أنا وقفت على النسخة المطبوعة التي فيها ذكر أبي الحسن الأشعري، وقفت عليها قديما، فإذا يمكن أن تراجع، فلا أدري هل اكتمل طبع الكتاب أو لا. هذه مرحلة الاعتزال، وأبو الحسن نفسه صرح بأنه كتب للمعتزلة كتبا قد لا يوجد لها نظير، يعني حتى في المعتزلة، حتى أن الشيخ الإسلام يقول إن أبا الحسن الأشعري إذا كتب عن المعتزلة فهو كتاب كلام إنسان خبير، يتكلم عن مذاهبهم واستدلالهم ونحو ذلك، هو كلام رجل خبير. هذه المرحلة تأثر فيها بزوج أمه الجبائي، أبو علي الجبائي كان متزوجا من أم أبي الحسن، فكان ربيبا له، فنشأ في هذا البيت المعتزلي، ولهذا صار معتزليا وبقي على الاعتزال 40 عاما، 40 عاما وهو على الاعتزال. المرحلة الثانية مرحلة بين الاعتزال المحض والسنة المحضة، سلك فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو أخو يحيى بن سعيد بالمناسبة، أبو محمد عبد الله بن سعيد وأخو يحيى بن سعيد، لكن كان في بعض كلامه نظر. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: والأشعري وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلاما صحيحا ومن هؤلاء أصولا عقلية ظنوها صحيحة وهي فاسدة، وهي فاسدة. طيب، المرحلة الثالثة مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتديا بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قرره في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو من آخر كتبه أو آخره. قال في مقدمته: جاءنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، جمع فيه علم الأولين وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله المستقيم وحبله المتين، من تمسك به نجا ومن خالفه ضل وغوى وفي الجهل تردى، وحث الله في كتابه على التمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إلى أن قال: فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى التمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما أمرهم بالعمل بكتابه، فنبذ كثير ممن غلبت شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهورهم، وعدلوا إلى أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراء منهم على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. ثم ذكر رحمه الله أصول من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها، ثم قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، تعرفون قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا عز وجل وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل. ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات ومسائل في القدر والشفاعة وبعض السمعيات، وقرر ذلك بالأدلة النقلية والعقلية. والمتأخرون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا إلا الصفات السبع المذكورة في هذا البيت: حي عليم قدير والكلام له إرادة وكذاك السمع والكلام له إرادة وكذاك السمع والبصر، على خلاف بينه وبين أهل السنة في كيفية إثباتها. ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية قال: ومرادهم الأشعرية الذين ينفون الصفات الخبرية، وأما من قال منهم بكتاب الإبان الذي صنفه الأشعري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل السنة. وقال قبل ذلك: وأما الأشعرية فعكس هؤلاء، وقولهم يستلزم التعطيل وأنه لا داخل عالمي ولا خارجه، وكلامه معنى واحد، ومعنى آية الكرسي وآية الدين والتوراة والإنجيل واحد، وهذا معلوم الفساد بالضرورة، إلى آخر كلامه. طيب، نقف عند هذا القدر، لكن بشيء من الإشارة سريعا إلى أن المراحل التي ذكرها الشيخ قلنا قد نبه إليها ابن كثير في طبقات الشافعيين، وكلام شيخ الإسلام الأخير واضح في أن من قال بكتاب الإبانة وبشرط أن لا يظهر مقالة تناقض ظاهر ما في الإبانة، يقول هو معدود في أهل السنة ويعد من أهل السنة. وذكر الشيخ الإسلام في موضع آخر أن الانتساب مع هذا الأشعري في بدعة لا يجوز. لماذا؟ لأنه يوهم حسن الظن بما عليه الأشاعر المخالفون للهدى والتغرير بالعوام، هذا من جهة. طيب، لكن لطلبة العلم الخاصة أقول، مع أنني قد قررت في رسالة الماجستير عن الأشعري بأنه رجع إلى أهل السنة، ولكن أقول حقيقة ينبغي الاستفادة منها، وهي أن الشخص الذي عاش زمانا على أصول قد يتركها ولكن تبقى دقائق مسائل خفية قد يتنبه لها بعض الناس دون بعضهم، ولهذا يمكن أن يقال في الجملة كما قال أبو الشيخ الإسلام أن أبا الحسن رجع لمذهب السلف وبقيت أمور دقيقة خفية تأثر فيها بأصل مذهبه الكلامي القديم، أما تفاصيلها ففي موضع آخر، لكن يكفي هذا الإجمال، يكفي هذا الإجمال، لأنه قد تنشأ وتطرأ مسائل دقيقة خفية جر إليها مذهب قديم وأصل عنده، وعامته في الصفات الاختيارية، اختصار عامة ذلك في الصفات الاختيارية. لكن في الجملة ما ذكره في هذا الموضع في الإبانة، بل أقول ما ذكره أيضا في مقالات الإسلاميين، مقالات الإسلاميين، أبو الحسن الأشعري ذكر مقالة الكلابية التي هي المرحلة الثانية من مراحل عقيدته، وبين أن الكلابية يقولون بأكثر ما قاله أهل الحديث والسنة، ما قال كلامه مطابق لكلام أهل السنة والحديث، إنما قالوا بأكثر ما قالوا. ثم ذكر مقالة أهل الحديث والسنة فقال: وبكل ما قالوا نقول وبه ندين. أليس صريحا إخوة أن أبا الحسن أراد الرجوع إلى مذهب السلف، بل تخلى عن مرحلته الثانية، لأن لما ذكر الكلابية لاحظ أمرين: ما قال قوله مطابق لأهل السنة والحديث، وثانيا ما قال إنه ينتسب إليهم ويقول بقولهم. لما ذكر مقالة أهل الحديث قال: وبكل ما قالوا نقول وبه ندين، فخذ هذا الأصل وما خفي عليه فرحمه الله. ولا يبعد أن يكون الرجل الكبير أن تظهر منه بعض الزلات والأخطاء، لكنه معظم للكتاب والسنة، قاصد لاتباع مذهب سلف الأمة، ولكن تخفى عليه بعض الأمور. ولاحظ أن ابن تيمية نسبه إلى أهل السنة، بل نسب من اتبعه على كتابه بشرط أن لا يناقض المعروف المشهور عن السلف بأنه أيضا معدوم في أهل السنة، ولو انتسب إلى الأشعرية، لكن يعترض عليه في انتسابه إلى الأشعرية ويرد عليه في ذلك، ولا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. هناك كلام تبقى لابن القيم وغيره سيقرأ في درس قادم إن شاء الله. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.